تحب تقعد يا ليلي ونسهر ليلي بيني وبينك يا أسرار وبتعرف أحزاني تبقى مرق لعاك الدار وقلو ما ينساني في البيت العتيق غفي على الطريق غفي حد الزمان يمكن بكرة الحبيب يمرق مثل الغريب ما يذكر اللي كان بيني وبينك يا الليل في حب وغني على بابي بتقعد يا ليل ونسهر ليلي في البيت العتيق غفي على الطريق غفي حد الزمان ويمكن بكرة الحبيب يمرق مثل الغريب تبقى مرق لعاك الدار.